التي معه سلاحه وعديده على اخيه فيها ضره، ينبغي ان لا يلعب بالسلاح وان لا يشرع الاخ في حي بعد بالسلاح، بل يكون التفاهم بغير السلاح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه ومات فميته مثل الجاهليه. وكان النبي يامر بالجماعه وينهى عن الفرقه، فالواجب على المسلمين التمسك بالجماعه والتباعد عن الفرقه والحذر من اسبابها، ومن لج في ذلك فقد اخذ براي الجاهليه وسار في مركب الجاهليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا، هو عمر بن ياسر المعروف، تقتل عمارا الفئه اللاغيه، رواه مسلم من حديث مسلمه، ورواه البخاري ايضا من حديث سعيد قال: تقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا الفئه اللاغيه. قتل يوم صفين في صف كان مع علي، فقتل على يد اصحاب معاويه، فاتضح انهم بغاتنا على علي، ثم تمت الامور بعد ذلك على يد الحسن، تنازل الحسن بن علي عن القتال واستقر الامر معاويه بعدما مقتل علي رضي الله عنه وهدات الفتن، نسال الله السلامه والعافيه. نعم. يقام عليهم ما هو حق للمخلوقين، هم حق الله يصبر بالتوبة، لكن كان أخذوا مال يلزمهم برد المال، قتلوا أحد بغير الحق يلزمهم القصاص. يلزغ في يده، عفى الله عنك، يعني يدز يده حتى يقع السلاح. الشيطان ثم ينزغ ينزع بلعب العين وبالمهملة وبالمعجمة. نعم الشيطان. نعم نعم نعم نعم، ما في شك من الكبائر اللي يعرض الناس للقتال والفتن. وعيد على غير الإسلام يعني إن شاء الله. غير الإسلام يعني هذا وعيد من باب الوعيد. أحسن الله إليك. البغاة هل يقتل مديرهم وأسراهم ويجهز على جريحهم؟ يأتي بحث فيهم في الحديث الرابع وبعدها إن شاء الله. نعم. الخوارج يكفرون الناس، يكفرون العصاة الخوارج، يخرج مع الناس يقول الزاني كافر والسارق كافر. النبي قال: اينما لقيتهم اقتلوهم. والجمهور يرون انهم لا يقاتلون، بس يبين لهم انهم اخطاوا ضلوا، ولا في ظاهر النصوص انهم يقاتلون، يعني اذا لجوا في امرهم ولم يتوبوا يقاتلون. لا لا، الخارج هذاك الباقي، هم اللي يكفروا بالذنوب هذا لهم الخوارج. جميعا ليس منا والجاهليه كل هذه من باب المقصود من خرج عن طاعه ولي الامر في البلد، ولي الامر جماعه ولي الامر، جماعه ولي الامر المطيع ولي الامر القائم بالسمع والطاعه هم الجماعه. الامر في قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه، امر المؤمنين، امر الولي الامر واتباعه للوجوه. الجمهور على انهم فسقه، وظاهر النصوص انهم كفره، ظاهر النصوص انهم كفره لانه استحلوا حرم الله. هذا عاد ينظر فيه من جهه اخرى، هذا ينظر فيه من جهه اخرى، لعل الله يجمع الكلمه على الخير. لكن اذا كان خرجوا على امام هو ليس كافر عن كفرا صريحا واضحا بل له شبهه. قال ان من الخروج في البلاد الاوروبيه كيف تفقد الجماعه؟ يؤمرون بالتعاون فيما بينهم، الدعوه الى الله، ولا يقاتلون احد، مهما امام يقاتلون معه. كل واحد في جمعيه تنصح، لا تنصح مع صاحبتها، لا يختلفون في الجماعة، تنصح أنها تعاون مع صاحبتها ولا يكون بينهم النزاع حتى ينفع الله بهم العباد. إذا ما أمرنا مثل ما قال النبي لحذيفة. في خروج بالكلام أو بالسلاح فقط؟ قد يكون بالسلاح بالكلام يفتح باب الشر، الحث على الخروج وعلى القتال هذا خروج، يسمى خروج. إذا كان معناها الحث على الخروج، إذا كان معناها الحث على الخروج أحسن الله إليك. متى يقال العطش شفاك الله؟ بعد المرة الثانية والثالثة؟ دائما إذا حمد الله، هذا الصواب. كل ما حمد الله يشمع شفاك الله، كل ما حمد الله يشمع. إذا على أهل مغير على في الأوس الثاني ولا في الدعاء باب مفتوح، لكن تجميد شمته إذا حمد الله. في سنة نبي داود بعد الثالثة قال شفاك الله، لكن أما يمنع التشميد يجمع بينهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه. فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في البغاة أنه لا يقتل جريحهم، لا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يطلب هاربهم، ولا يقسم فيئهم. الحديث كما قال المؤلف ضعيف، ولكن معناه صحيح كما عمل بذلك علي رضي الله عنه لما بغى عليها بالشام. فهم يدافعون كما تقدم، البغاة هم الذين يخرجون لهم شوكة وبنعة ولهم شبهة، فيراسلهم الإمام ويعظهم ويذكرهم ويوضح لهم شبهتهم ويزيل مظلمتهم كان لها مظلمة حتى تهدى الأمور، فإن أجدى ذلك ونفع فيهم وإلا قاتلهم، لأن الله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تقل حتى تفي إلى أمر الله. ولهذا لما اعتدى أهل الشام على علي رضي الله قاتلهم، وجرى بينهما جرى يوم صفين، وهكذا مع أهل الجمل، كل هذا عملا بهذه الآية. فهم يقاتلون لكف شرهم والقضاء على عدوانهم، فإن تركوا القتال وكفوا تركوا، وإن صمموا على القتال قتلوا، ومن قتل سقط منه في القتال لا ضمان له، وما تلف من الأموال في القتال لا ضمان له، ومن سلم فلا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيهم كالكفار لا، ولكن تردوا أموالهم إليهم، و لا يطلب هاربهم، وإذا رأى ولي الأمر أن يسن بعضهم حتى ينطفئ الشر ويحبسه حتى تطفئ الفتن فلا بأس، هذا من باب درء الشر ودرء الفساد. ولهذا في الحديث الثاني صلى الله عليه وسلم: إذا وجع لخليفتين من أتاكم وأمركم الجميع يريد أن يفرق جماعتهم فاقتلوه. المسلم من أتاكم وأمركم جميعا رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، إنه في الآخر ويشق عصاكم فاقتلوه، إنه في الآخر إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أخرجه مسلم، لأن الآخر هو يريد الفتنة وتفريق العصا وتفريق الكلمة فيقتل يكون باغي. وهذا هو الذي عمله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، وعمله الدولة لما خرج عليها بعض الناس من البادية، عملت معهم في يوم عام السبلة وعام الجبدبة، كلهم من هذا الباب، من باب البغي، نسأل الله السلامة والعافية. هل تقام عليهم الحدود فيما سرقوا من أهل العدل أو قطعوا الطريق عليهم؟ نعم، قاموا عليهم الحدود ويعاملوا معاملة قطع الطريق إذا قطعوا الطريق. نعم، نسأل الله العافية. الأخ يعطى من الزكاة؟ إذا كان فقيرنا الأخ والعم والخال، إذا كانوا في جهة مستقلة مو بهم، ليسوا في فقط ليسوا في بيته مستقلين. وهذه قاعدة الذي يجب عليك فقط لا يعطى، لكن يفرق عليه لا يعطيه، لكن أصله وفرعه لا يعطيه مطلق. أصول أباه وأجداده وروع أولاده وأولاد بنيه وأولاد بنات لا يعطيه، لأن تجعل فقطهم. والله قلت في درس الخميس في حديث السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، أن الظل الله أعلم فيه على ظاهر، ما ورد عفو الله عنك أنه ظلش عند جهل وهذا العرش ظله بالصحيح ظله لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه. هذا ما يفسر هذا الظل. هذا هنا ظل العرش وهنا ظل جل وعلا ظلين. أحسن عليك حديث ابن عمر ظل يليق به ظل يليق به ابن عمر معنى اسمه صحيحة؟ نعم معنى صحيح مع البغاة. الله ما يضر ما يمنع ما يمنع لا ما يمنع من استقام على دين الله فهو من الجنة. نعم إذا سلم من السيئة دخل الجنة بغير حساب. نعم حديث لا يسأل وجه الله إلا الجنة ضعيف لا مسحة الحديث الله مو بالله مسحة الحديث على الله مسحة الحديث لما سئل رسول الله أين كان الله قال في عمى يبي فيه ضعف لأن فيه ضعف من عمى السحاب. هل صح عن الرسول كشف الرأس عندما نزل المطر؟ نعم فهو مسلم الصحيح كشف الرأس لا يحشر عنه حشر ثوبه حشر الرأس أو يده يقول أنس رضي الله عنه كان كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه مطر حسن ثوبه حتى يصيبه المطر وأهل يحسن ثوبه عن منكبه لأن الغالب الثوب يعني على المنكب يعني على الرأس سمى العمامة والحسن ثوبه ظاهر أنه الرداء يعني كشف الرأس يعني ما وين كشف رأسه فلا بأس لكن قال ظاهر أنس والثوبة نقصد ان الرداء لو كان الامامه قالت لك اسمع امامه ما ورد ابدا الراس ما اذكر شيء لان يخلع الثوب احسن الله عليك لا يزيد قليل عنه حتى يزيد هذا هو بشر عن سعد يعني بشر على احد المنكبين غير الحديث الترغيب والترهيب الترغيب اذا كان في حاجه صحيحه انما الحديث الضعيف يستانس به في الترغيب والترهيب اذا كانت الأصل لكن الأصل صحيح ثابت مثل أحاديث في فضل الصلاة فضل الصيام التطوع هذا في حاجة صحيحة تغني عنه لكن إذا ما عرف ذلك من جهة أهل العلم الرسول إن الله غنى الناس بالصحيح عن الضعيف ما لله ما لله يقول يريد أن يفرق جماعتكم يسق العصا يعني يسق العصا حتى الناس يختلفون صلى الله عليه وسلم. باب قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امران اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقات عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذا الباشق هذا الجاني يعني متعدد الصائل والمرتد عن دينه جاني يقاتل والمرتد يقتل إلا أن يتوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتل يأتي والجاني هو الصائم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد في اللفظ الآخر من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون دينه فهو شهيد من قتل دون أهله فهو شهيد الإنسان يقتل دون دينه أو ماله أو أهله وشهيد مظلوم إذا دافع عن دينه أو دافع عن ماله أو دافع عن أهله هو شهيد يعني مظلوم. وهذا يقع كثيرا ما يقع من الناس والضابط أنه قتل بغير حق هو شهيد وإن قتله من ظلمه فلا شيء عليه. الحديث الصحيح يا رسول الله ربي يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. رواه مسلم الصحيح. وذكره المؤلف هناك انه من الناس في المقام، المقصود ان الانسان قد يتعدى عليه احد يجبره على شيء، مثل يجبره على اللواط او امراه تجبر على الزنا دافع عن نفسه ثم قتلت او قتل شهد، وان قتل لجانه الصائل فهجر. اراد اجباره على اللواط او الزنا فقتل فهو هدر لظلمه وعدوانه. وهكذا في الجهاد، إذا أراد الكافر يقتله ودافع عن نفسه هو شهيد، وقتل أراد الصائر يأخذ ماله فدافع عن ماله فقتل فهو شهيد، وإن قتل الجاني فهو الجاني ظالم هدر. ولهذا قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. وهذا قول صلى الله عليه وسلم، لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن خلفته بحصاة فوقت الخلف بأطراف الأصابع ويرى بالحلف حلفته فوقت عينه فوقعت عينه ولم يكن لك جناح، لأنه ظالم حينئذ. حفظك الله. ويروى وجب ثبت عن سنه راى رجل يطلع عليه فجعل يختله يطعنه عينه فذهب الناظر قال لو بقيت لاطعنت عينك. المقصود ان هذا يطلع على الناس من ثقب الباب ومخبوس في الباب وجدار، هذا ظالم، اذا فقعت عينه فهو هدر لانه المعتدي. وهكذا هدي على ابن اميه انه قاتل رجلا فعض يده فنزع يده منه، يعني ينزع يده من العرض فسقطت ثنية العرض، فاختصم النبي صلى الله عليه وسلم فهدر النبي ثنيته وقال يده في فمك تقرمها كما يقرم الفحل، لأنك متعدي. وقوله ينزع يده وسقطت الثنية بسبب نزع اليد هدر. كذلك نزع يده منه فطح سقط سمنا زيادة وصاب الشيء هدر. والله أعلم. نعم نعم هذا معنى دون أهله يعني دون عرض، هذه دون أهله يعني دون عرض. نعم المعروض يعلى من عرض شخص آخر. نعم يقاس على العرض باقي الأعضاء. نعم يقاس على العرض باقي الأعضاء مثله، لو عض أصبعك نعم فنزعته لو عض غير لو يعني تماسك هوية حصل تماسك شيء ضر الظالم ما هذا انقطع اصبعه او انكسر اصبعه او شيء كذا ولو في غير العضه يجي مثل الظالم مثل العضه. هذه الصائمة سمع لقوم حديث من أوكاره صب في أذنه الآن في يوم القيامة الرصاص. الله الحديث من باب يعون العين شد صلى الله عليه وسلم. لو كان العاض هو المظلوم يعني بينتقم من العاض ضربه الله الحديث، ولو لأنه يستطيع يأخذ حقه بدون العض بالقصاص بالحكم بالمحاكمة يأخذ حقه بغير العض. هذا عبد الله بن عمر يقول في نسخة الشيخ عبد الله بن عمر رجعت المصادر هو عبد الله بن عمر هذا في الأول ما قتل دون العض يحتمل كلاهما خير عليه رضي الله عنه يراجع سواء عمر أو كذا. نعم من طيب من مات على خطأ خطأ ولا خطر خطأ يعني مثل صدم الجار وخطأ ولا يرجع له إن شاء الله يرجع له لا قبل حوادث السيارات يرجع له إن شاء الله. المقصود بالشهادة المقصود بالشهادة أجر الشهادة أجر الشهادة ولا غسل وصلى عليه له أجر الشهادة له أجر الشهادة مثل المقتول والمصاب بالهدم والغرق الشهادة لها مية لها أجر خاص الله أعلم هذا يحتاج إلى صحة الخبر. سمعتك تقول في نور على الدار حفظك الله إن حوادث السيارة تعتبر عقوبة وما أصابهم مصيبة فبما كثر عباده لكن ما يمنع كونها خطأ. الشهيد الذي لا يغسل شهيد معركة خاصة شهيد معركة خاصة اللي ما في المعركة. أحسن الله عليكم. هذه بعض الأسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو لذي حالة ما لا بأس به أو في أمر لا بد منه إلا سلطانا أو في أمر لا بد منه.